بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم: وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر. قال الشارح عافاه الله: قوله وأن إيماننا شرعا، شرعا شرع في تعريف الإيمان في الشرع، فقال هو قصد أي اعتقاد بالقلب، وقول أي باللسان، وفعل أي بالجوارح. وهذا هو قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم، وبعد، فأهل السنة عرفوا الإيمان بهذا التعريف: قول أي يقول لا إله إلا الله أو يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله، وعمل أي عمل مثل الأذكار ومثل الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، هذه أعمال وهي تدخل في مضمون الإيمان. واعتقاد بالقلب أي يجب أن يعتقد أن الله حق موجود، وأنه سبحانه وتعالى الرب الذي لا رب سواه ولا إله غيره، ويعتقد أيضا بالجنة والنار وأعمال أو في ما يكون في الآخرة من الحساب والجزاء إلى غير ذلك. وهكذا العمل بالجوارح كصلاة وصيام، فلابد، فأرادوا أن يردوا على المرجئة. هناك مرجئة فقهاء ومرجئة جهمية، فمرجئة الجهمية غلاة، قالوا يكفي المعرفة، أنك لو عرفت الله يكفي. فعند غلاة الجهمية أن فرعون مؤمن وإبليس مؤمن لأنه عرف الله، ولا يشترطون النطق. فلذلك قال العلماء: النبي يقول أمرت أن أقاتل النتح حتى يشهد أن لا إله إلا الله، في رواية يقول، فلا بد من القول. وأما في ردهم على أنه يكفي النطق، بعض أهل الإرجاء قالوا يكفي النطق ولا يلزم الاعتقاد، أيضا هذا من غلاة المرجئة. قالوا المنافقون إذن عندهم أهل إيمان، فأهل السنة قالوا لا بد من الاعتقاد، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فلا بد من الاعتقاد الصحيح. وقال بعض، بل مرجئة الفقهاء قالوا الأعمال ليست من الإيمان، لا يزيد ولا ينقص، أهم شيء تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتعتقد يكفي. أهل العلم ردوا عليهم وقالوا لا بد من القول والعمل، لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فجعل الصلاة من الإيمان. وحديث الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، فإماطة الأذى من الأعمال، فجعلها من، وهناك بين الشعبتين أعمال كثيرة. نعم. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل. وإنما الإيمان اسم جامع، كما جمع هذه الأديان اسمها، وتصديقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه، وكان في الآخرة من الخاسرين. وهذا كلام في غاية من الوضوح وفي غاية من الدقة، إمام كبير. وهذه الطوائف قد ظهرت في زمن الأوزاعي قبل 1300 سنة، لأن الأوزاعي تابع تابعي، فقد روى عن الزهري عن أنس، فهو تابع تابعي، يعني زمن متقدم. ومع هذا ظهرت بعض أهل البدع في زمنه من الإرجاء والخوارج وهكذا الجهمية ومن نحى نحوهم. فلذلك العلماء عرفوا الإيمان بذلك. فالإيمان اسم كلمة تجمع جميع هذه المعاني يعني. نعم. قال الشافعي رحمه الله للحميدي: ما نحتج عليهم يعني أهل الإرجاء بأحج من قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني جعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإخلاص من الدين. انظر كيف العلماء يستنبطون: ليعبدوا الله مخلصين، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ثم قال مخلصين الإخلاص نية، له الدين حنفاء أي بعيدين عن الشرك، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل الأعمال من الدين، هذا هو الدين القائم والقيم. نعم. وقال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم في باب النية في الصلاة، قال: نحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا تجزئ واحد من الثلاثة بالآخر. لا يجزئ واحد من الثلاثة بالآخر. انتهى، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذه التعريفات فيها رد على الجهمية الضلال والمرجئة. وقال البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد قال: وقال وكيع: أحدث هؤلاء المرجئة الجهمية، والجهمية كفار، والمريسي جهمي، وعلمتم كيف كفروا. قالوا: يكفيك المعرفة وهذا كفر. والمرجئة يقولون: الإيمان قول بلا فعل وهذه بدعة، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل على محمد يستتاب وإلا ضربت عنقه. ومعنى قول الجهمية: الإيمان هو المعرفة. انتهى كلام وكيع. الآن نفسر لك ما معنى قول الجهمية، يعني يكفي المعرفة. يكفي المعرفة يعني تعرف أن الله موجود، أن الله خلقك، أن الله يعني خلاص أنت مؤمن وتدخل الجنة. ولو لم تقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هؤلاء يعني يريدون أن يبطلوا الدين بطريقة يعني سلسة. نعم. ومعنى قول الجهمية الإيمان هو المعرفة يعني إذا عرفت الله بقلبك فأنت مؤمن، ولو لم تقل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو لم تصلي وتصم وتعتقد أن الله حقا وأن الله حق وأنه المعبود وحده. وعلى قولهم فإبليس مؤمن، فقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفرعون ومن معه عرفوا الله بقلوبهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقول المرجئة الإيمان قول، فنقول إذن فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يعملوا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فاسم الإيمان مدح والنفاق ذم. وقال الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله كما في السنة له، وسئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. نعم. المرجئة ما يقولون الإيمان ينقص، عندهم ولو زنى أو سرق ما في مشكلة عليه، وهذا ضلال. نعم. وقال عبد الله: سألت أبي عن رجل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولكن لا يستثني، أمرجئ؟ قال: أرجو أن لا يكون مرجئا. أي نعم، هذا هو قول تعريف أهل السنة، قول وعمل يزيد وينقص، ولكن لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يجزم. فإن جزم فهو يعني على ظاهره، يعني أنا مؤمن على هذا الظاهر، ما يقول إن شاء الله. وبعض الشافعية كانوا يقولون لابد تقول إن شاء الله على ما يألو إليه الإنسان، يعني على ما يألو إليه الإنسان. وأما المرجئة قالوا لو قلت إن شاء الله فأنت شاك في دينك، إذن أنت منافق، وهذا خطأ منهم. أنت تقول إن شاء الله ليس من باب الشك، ولكن من باب إن شاء الله يعني لا أزكي نفسي، ومن باب في المستقبل الله أعلم إلى ما آل إليه. نعم. وقال أيضا برقم 12600 حدثني أبي قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. نعم. وقال سفيان الثوري وذكر المرجئة فقال وأي محدث أدركناه على غيره، فالمرجئة يقولون أن الإيمان قول وتصديق بلا عمل، فالأعمال عندهم ليس من الإيمان ولا يزيد ولا ينقص، فلهذا بدعهم الأئمة وردوا عليهم، فالأدلة كثيرة تدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بل يزعم بعضهم أن من قال لا إله إلا الله صار إيمانه كإيمان جبريل وأبي بكر وعمر. وقال عبد الله بن أحمد رحمه الله حدثني أبي قال سمعت وكيعا يقول الإيمان يزيد وينقص، وكذا ما كان سفيان يقول. يعني سفيان كان يقول إن الإيمان يزيد وينقص. المرجئة خرجت من جهة الكوفة، وأكثر من كان يتكلم فيه حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومن جرى مجراهم، فالمرجئة كثر، لكن هم أهون من مرجئة الجهمية، فرد عليهم العلماء بأن الإيمان كما سمعت بأن الأعمال من الإيمان وأنه يزيد وينقص ويضره المعاصي. نعم. وقال حدثني أبي قال كان وكيع يقول ترى إيمان الحجاج بن يوسف مثل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، إيمان الحجاج يكاد يعدم، ضعيف جدا، لأنه كان يسفك دماء المسلمين، وكيف تساويه تقول الإيمان شيء واحد؟ فهمنا؟ بل العكس، ينقص من كان عاصيا. نعم. وقال حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل مؤمن لما تجبه لم تجبه وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص، إن قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك كما في السنة. وكلام ابن عيينة يرد قول المرجئة أن من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك مشرك، والمستثنى إنما أراد والمستثني إنما أراد أنه لا يدري ما يختم له، وإلا فهو يشهد الشهادتين واعتقد أن الله هو الإله الحق وعمل بالطاعة. نعم، لو قال أنا مؤمن إن شاء الله لا حرج عليه، وإن جزم أنا مؤمن يعني قد شهدت الشهادتين وصليت وصمت على الظاهر لا حرج عليه إن شاء الله. نعم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل مؤمن لم تجبه لم يجبه وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص إن شاء الله، إن قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. وهذا سند صحيح إلى جرير وابن شماس، كان ثقة ثبتا شجاعا بطلا متعصبا لأهل السنة كما في تهذيب التهذيب. يعني لو قال قائل لك أنت مؤمن أم لا، ها؟ قل هذا سؤالك بدعة، هذا معنى، ليش تسألني؟ فهمنا؟ أنا مؤمن، نعم أنا أشهد الشهادتين ولا رأيت علي زنارا، فسؤالك بدعة، هذا معنى قول سفيان. إذا سألك شخص ولو قلت إن شاء الله ليس عليك شيء، أنا مؤمن إن شاء الله، قل له سؤالك هذا لا حاجة له. إذا قال لك أنت مؤمن ولا لست مؤمنا، فهذا كان من بعض أهل البدع يقولون.